السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمسلمون بحمد الله مجمعون على أن القرآن الكريم خاتمة الكتب السماوية، وأنه أعظم كتاب أنزل من السماء على نبي إجماعا هو خير الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فشهد الله عز وجل بعظمة هذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. بدهي من هذا كله أن يفهم كل أحد، بل كل شيء يتعلق بالقرآن يعظم ويشرف في أي عصر وفي أي مصر. كل أحد يتعلق بالقرآن يعظم ويشرف بقدر تعلقه بهذا الكتاب المبين والهدي القويم الذي أنزله الله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم في أول أيام شهرنا وثاني لياليه، نسأل الله أن يوفقنا فيه للعمل الصالح الرشيد صياما وقياما وسائر العبادات فيه. ثم إننا في جائزة دبي للقرآن الكريم، جائزة تعنى بحاضر تنتسب إلى حاضرة من حواضر الإسلام في هذا العصر، هي أمارة دبي، وتحمل عنوان جائزة دبي للقرآن الكريم، فينالها ما قد ذكرنا في المقدمة من الشرف والفخر أنها تعنى بكتاب الله جل وعلا، تعنى بالذين أودع الله عز وجل في قلوبهم القرآن من الحفظة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإهاب إذا كان فيه القرآن لا يحرق، فقال الإمام أحمد رحمه الله: من هذا يرجى أن من في قلبه القرآن لا تمسه النار. فعندما تعنى الجائزة بهؤلاء الحفظة في كتاب الله دون أن تميز ما بين دولة ودولة وبلد وبلد، وتبقى مفتوحة الأبواب للمسلمين والحفاظ جميعا، بدهي جدا أن يتسابق الناس إلى هذا المورد العذب غير المشروط، إلى هذا المورد العذب غير المشروط. سنة الله عز وجل في خلقه أن أي دعوة لا تقوم إلا بسلطان يحميها ويرعاها، فإن فقدت الدعوة سلطانا يحميها أو يرعاها تعرضت للبلاء. والنبي الله عز وجل لوط لما تكالب عليه قومه قال: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم نبينا يقول بعد هذه الآية، يعلق على هذه الآية، قال: فما بعث الله نبيا بعده إلا في منعة من قومه. وقوم شعيب كانوا يبغضونه، أرادوا أن يرجموه، لكن ماذا قالوا؟ قالوا: ولولا رهطك لرجمناك. قال: يا قوم رهطي أعز عليكم من الله، أي أن الله عز وجل حماه بقومه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتجرع على غيره، ولم تتجرع عليه لأنه، ومع أنه هو نبي الدعوة وإمام الملة، لأن بني هاشم مؤمنهم وكافرهم كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجائزة التي تنتسب إلى القرآن الكريم سخر الله لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وهذا من توفيق الله عز وجل له، ومن نعمته ومنته عليه، ومن نعمة الله عز وجل على الجائزة حتى تقوم على سوقها، يشتد عودها، يأتيها العلماء والحفاظ ويعنى بها الأمر إجلالا للقرآن، وغير خفي كذلك إجلالا للقائم عليها، إذ هذا من سنن الله عز وجل في خلقه. وتشرف هذه المحاضرة عينا التي نحن فيها بحضور صاحب السمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولا ريب أن الناس يفرحون إذا رأوا أمراءهم شيوخهم سادتهم في الصفوف الأول في المجامع التي تعنى بالقرآن الكريم، هذا مما تغرس به المحبة في قلوب الناس، وهذا من التوفيق الذي لا يؤتيه الله عز وجل أي أحد، والتوفيق أعظم نعمة أنزلت من السماء، كما أن الإخلاص أعظم شيء يصعد إلى السماء. قال الله عز وجل عن العبد الصالح شعيب: وما توفيقي إلا بالله، ولم ترد كلمة توفيق بهذا المعنى إلا مرة واحدة في القرآن، وإن وردت في قضية الإصلاح بين الزوجين. المراد من هذا بيان النعمة العظيمة التي نحن فيها في ثاني ليالي شهرنا وأول أيام في مساء أول أيامه. كذلك تشكر اللجنة المنظمة لهذه الجائزة، لأن بقاء الجائزة ولله الحمد 18 عاما ممتدة متصلة، يدل على أن وراءها رجالا، وأي رجال؟ في مقدمتهم سعادة المستشار إبراهيم أبو ملحة وفقه الله، ووفق أعضاء اللجنة المنظمة معه. هذه التوطية لا بد منها، ونحن نتكلم في محاضرتنا هذه باعتبارها أولى محاضرات عام الجائزة. هذا العنوان: الاستفهام في كلام الملك العلام. المسلمون مجمعون على أن القرآن نزل بلغة العرب، ربنا يقول: إن أنزلناه قرآنا عربيا. والعرب لها طرائق في الكلم، من طرائقها في الكلم تعتمد على الاستفهام، والأصل أن الاستفهام يستفهم به عن الشيء المجهول، تقول: كيف زيد؟ فيجيبك من سألته بخير أو بغير ذلك. لكن العرب أشربت الاستفهام معان أخرى، أشربت الاستفهام جعلته يتضمن معاني عديدة. ولما كان القرآن قد نزل بلغة العرب، فبدهي جدا أن يأتي الاستفهام في كلام الملك العلام مشربا بمعان عدة، من ذلك الإنكار، وهذا كثير في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، ويأتي أحيانا بمعنى التكذيب. فالله عز وجل قال عن كفار قريش: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ثم قال في الاستفهام: أشهدوا خلقهم، والمراد تكذيب دعواهم، والمعنى لم يشهدوا خلقهم. ويأتي الاستفهام كذلك متضمنا للعتاب والملاطفة بحسب المخاطب. فلما خاطب الله المؤمنين قال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذه معاتبة من الله عز وجل لعباده المؤمنين من الصحابة. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما كان بين إيمانهم ونزول هذه المعاتبة إلا 4 سنين. تأتي أحيانا الاستفهام فيه نوع من المعاتبة، لكن مقام المعاتبة هنا هو إلى الملاطفة أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذار المتخلفين، ومع ذلك قال الله عز وجل له: عفى الله عنك. هذا توطئة تمهيد. ثم قال ربنا بأسلوب استفهامي بليغ: لما أذنت لهم؟ فقول الله عز وجل لنبيه: لما أذنت لهم؟ هذا أسلوب استفهام، لكن المراد منه معاتبة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، معاتبة لطيفة. أخذنا الملاطفة من المقدمة من قول الله: عفى الله عنك، أيا كان جوابك، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد يأتي الاستفهام للاستئناس، فإن موسى عليه الصلاة والسلام خرج من أرض مدين بعد 10 سنين، وكانت معه عصا يعلمها يعرفها، هو نفسه اختطها لنفسه، فقال له رب العزة: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وهذا أسلوب استفهام. لو أن زيدا سأل عمرا: لو أنني سألت أحدكم معه عصا، ما تلك العصا؟ تقول يكون سؤال جاهل يريد أن يعلم، لكن الله عز وجل لا أحد أعلم منه يعلم ما الذي في يد موسى. لكن قول الله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى، هذا استفهام يراد به الاستئناس، يراد به إدخال السرور على قلب موسى، إذ كفاه شرفا عليه الصلاة والسلام أن رب العزة والجلال يكلمه، وهذا توطئ لما سيأتي بعد ذلك من إرساله إلى فرعون. وقد يأتي الاستفهام كذلك لمراد التهويل والوعيد، قال ربنا عز وجل: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فهذا الاستفهام يراد به التعظيم، يراد به التفخيم، يراد به تهويل الأمر لدى السامع. أحيانا يكون الاستفهام خبري يراد به الإكثار، وكم أهلكنا قبلهم من القرون. فالمراد ليس سؤال الناس، وإنما المراد الإخبار بكثرة من أهلك الله عز وجل من القرون، وغير ذلك كثير. لكن هذه المقدمة لا بد منها، ونحن نذكر الاستفهام في كلام الملك العلام. نأتي الآن لآيات صدرت بالاستفهام نفسرها، فتكون هذه التوطية إجمالا، وننتقل بعد الإجمال إلى التفصيل. قال رب العزة جل جلاله في كلامه المبين في سورة البقرة، قال: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا أسلوب استفهام بدأ بكيف، وكيف في لغة العرب يستفهم بها عن الأحوال، يستفهم بها عن الأحوال. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أقام الله عز وجل هنا الدليل عليهم من وجهين: وجه مروي مشاهد. ما الوجه المروي المشاهد؟ كل أحد كافر أو مؤمن، بار أو فاجر، يعلم يقينا أنه لم يكن شيئا، وهذا هو الموت الأول، وأن الله عز وجل خلقه. حتى صناديد قريش كانوا يؤمنون أن الله هو الذي خلقهم. فهذا المروي المشاهد دليل محسوس، كل أحد يراه، وكل أحد يرى من حوله يموت لا يستطيع أن ينكره. فالحياة الأولى والموت الأول شيء محسوس. لكن قول الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا الأول، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم، هذه الأخيرة، ليست شيئا مشاهدا، لأن البعث والنشور لم يقع بعد. هذا لا يعرف إلا من جهة الرسل، لا يعرف إلا من جهة الرسل، هم الذين أخبرونا وآمنا بالله وما جاءت به الرسل من عنده. فيكون الدليل المقائم عليهم من وجهين كما بينا. قال ربنا: كيف تكفرون. كفر في اللغة أصلها غطى، ولذلك الزارع المزارع يسمى كافر من باب أنه يضع البذرة في الأرض ثم يغطيها. ربنا يقول: كمثل غيث مطر أعجب الكفار نباته. من الكفار هنا؟ الزراع، لأنهم يغطون الأمر. في اصطلاح الناس الكافر من يجحد النعمة، من يجحد النعمة، تأتيه نعمة فيجحدها. والعرب تقول في كلامها، في فصاحتها، في بلاغتها، تقول: الأيادي ثلاثة، الأيادي ثلاثة. اليد البيضاء وهي التي تعطي ابتداء من غير منة، واليد الخضراء وهي التي تحفظ النعمة وتردها، تحفظ النعمة وتردها، ويد سوداء. يد سوداء قالوا إما أنها تجحد النعمة، وإما أنها لا تعطي أصلا، تمنع النعمة، لكن تجحد النعمة أقرب. قال المتنبي: وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب، كأنه يتكلم عن اليد التي تكون سوداء. أما اليد البيضاء كما قلنا من تعطي النعمة من غير طلب، وفي نفس الوقت لا تمن. قال شوقي رحمه الله في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. لما له عليه الصلاة والسلام من منة على الناس أجمعين، أن الله عز وجل هداهم على يديه. والمراد معنى كلمة كفر، فلما يأتي أحد ويجحد الله، يؤمن أن الله هو الذي خلقه، ويؤمن أن الله هو الذي يرزق، ثم مع ذلك يشرك مع الله غيره، أو يعبد غير الله، أو لا يعبد الله أصلا، فهذا يسمى في عرف الشرع كافر، كفرا مخرجا من الملة، وهو المراد بالآية. قال ربنا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. واختلف العلماء في هاتين الموتة، في هاتين الموتتين وهاتين الحياتين، ولهم فيها أقوال عدة، أرجحها وعليه جمهور أهل العلم، اختار ابن عطية وأبو حيان، وبه نقول، وهو أن الموتة الأولى يوم أن كان الناس في العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والحياة الأولى حياة التي نعيشها، والموتة الثانية هي ما يقع لكل أحد. ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت، والحياة الأخرى الثانية هي الحياة الأبدية يوم يكون البعث والنشور إذ لا موت بعدها. وما ذكره الله هنا في البقرة قاله جل وعلا في سورة غافر، وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. فما أجمله الله في غافر بينه في البقرة، وقلنا إن الله أجمله في غافر لأن غافر مكية والبقرة مدنية. فقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يحييكم ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا كله نزل في المدينة. وقول الله عز وجل وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين من سورة غافر، هذا نزل في مكة. يأتي على من الآية يمكن أن يستل العالم، يستل العاقل، يستنبط من يفهم وكلكم ذلك الرجل، أن الله عز وجل لاطف بهذه الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الملاطفة؟ نحن نعلم أن القرآن عندما أنزل أول الأمر على رسول الله وعلى أصحابه، على جيل الصحابة قبل أن يصلنا. وهؤلاء الصحابة قبل البعثة ماذا كانوا؟ كانوا لا يؤمنون بالله، كانوا كفار. أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كل هؤلاء القمم الشامخة، إذا استثنينا عليا لأنه كان صبيا، جلهم لم يكن يؤمن بالله. حتى تأتي الملاطفة عليهم ماذا قال ربنا؟ قال كيف تكفرون بالله بصيغة المضارع، ولم يقل كيف كفرتم بالله. لو جاء القرآن كيف كفرتم بالله وكنتم أمواتا لشمل هذا حتى الصحابة يدخلون في الآية، لكن قال الله عز وجل كيف تكفرون، كيف أنتم قائمون على الكفر، باقون على الكفر. إذن الخطاب لا يشمل الصحابة، يصبح الصحابة ليسوا معاتبين، ليسوا مقصودين، ليسوا مرادين بهذه الآية. وهذا من إجلال الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وديانة من أجلهم الله يجب علينا نحن أن نجلهم. وقد أجل الله في القرآن أصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والشاعر الموفق يقول يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية الأولى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نأتي لآية ثانية فيها الاستفهام كذلك. قال رب العزة والجلال في خبره عن عبده ونبيه زكريا عليه السلام، زكريا أحد أنبياء بني إسرائيل العظام، وقد ذكره الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه المبين، ذكره في آل عمران، وذكره في مريم، وذكره في الأنبياء، وذكره في الأنعام صلوات الله وسلامه عليه. وقد دل القرآن على أنه كفل مريم وكان زوجا لخالتها، والخالة بمنزلة الوالدة، دلت على هذا الآثار. وقد اختلف كثير من سادة بني إسرائيل أيهم يكفل مريم، ثم ألقوا أقلامهم في البحر في النهر فكلها جرت إلا قلم زكريا، فعلموا أن الله اختاره. قال الله عز وجل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كفل زكريا عليه السلام مريم، وكان يومئذ طاعنا في السن، امتدت به السن، وامرأته كما دل القرآن كانت عاقرة لا تلد. ثم نشأت مريم في كفالته، هو مسؤول عنها، متعهد لها، إما أن يأتيها هو بالطعام، وإما أن يأذن بدخول الطعام إليها، كان يصنع هذا. لكنه كان كلما دخل عليها يجد عندها طعاما هو لم يأتي به، ولم يأذن، ولم يسأل عنه، يعني لم يأتيه أحد يقول له أريد أن أذهب بهذا الطعام إلى مريم فيأذن أو يمتنع، إنما يجد عندها طعاما. أما قول من قال من المفسرين رحمهم الله إنه يجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء وفي الشتاء فاكهة الصيف، هذا لا يقبل لا نقلا ولا عقلا، لأن فاكهة الصيف في الشتاء لا تنفع، وفاكهة الشتاء في الصيف لا تنفع، وقد علم الله أن فاكهة الصيف لا تنفع إلا صيفا، وفاكهة الشتاء لا تنفع إلا شتاء، لكنه هو قيم عليها، مسؤول عنها، في ذمته. فيتعجب أن يجد عندها طعاما خوفا من أن يكون أحد يريد منها غرضا سيئا فيأتيها بالطعام. فمرة مرتين استحيا، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة تكلم، قال الله كلما هذا شيء يكثر. دخل عليها زكريا المحراب مكان خلوتها، وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، وهذا استفهام لكنني لن أقف عنده، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، صلاحها هو الذي جعله يصدق، وإلا أنت تأتي لها إنسان لا يصلي ولا يصوم وفيه من الفجور ما فيه، ثم تجد عنده طعاما فتسأله يقول لك هو من عند الله، هذا لا يعقل لا يقبل. لكنه كان يعلم صلاتها وخشوعها وخلوتها في محرابها، قال ربنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك مكانا أو زمانا؟ الصواب عندنا زمانا. قد يقول أحد الناس مكانا، لكن المحراب الآخر في ظني غير المحراب الأول. هنالك دعا زكريا ربه، قد يكون زمانا ومكانا في آن واحد، دعا زكريا ربه. هذه الدعوة جاءت في القرآن في عدة مواضع، جاءت في سورة مريم مفصلة، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مفصل. وجاء في سورة آل عمران، هنا جاء مقتضبا، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاء بين في سورة الأنبياء وزكريا، إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقد يكون دعاؤه في الأنبياء قريب جدا من دعائه في آل عمران، مفصل في سورة مريم كما بينا. قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة، قيل ملك هو جبريل وقيل ملائكة، فنادته الملائكة أين؟ وهو قائم يصلي في المحراب، له مكان يخلو فيه يناجي فيه ربه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أي أن الغلام الذي سيلد لك اسمه يحيى. وقد دل القرآن في سورة أخرى على أن الله عز وجل هو الذي اختار له هذا الاسم، قال الله عز وجل لم نجعل له من قبل سميا. ويحيى في لغة العرب معرب عن اللغة العبرانية والمعنى يوحنا. فقال الله عز وجل هنا، قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، ثم جاءت صفات يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، أربع مختومة بالصلاح وهو كالمجمل له. أما قول الله عز وجل مصدقا بكلمة من الله، هذا توفيق، من أعظم التوفيق تصديق الرسل، فإن الإنسان إذا قبل الرسالة من غير تردد هذا من أعظم التوفيق. ولم يعطى سادة في هذا الباب عظم الأمر في هذا الحال، تصديق الأنبياء والرسل من غير تردد، اثنان في الأولين والآخرين. في الأولين يحيى بن زكريا، ولذلك جعلها الله عز وجل منقبة له، ومصدقا بكلمة من الله، كلمة من الله هو المسيح عيسى بن مريم، والمعنى أن عيسى سيبعث، وأن يحيى وهو أكبر من زكريا وهو نبي ابن نبي، مع ذلك سيبادر ويصدق، لا يدخله حسد ولا غل، سيقبل نبوة عيسى ويؤمن به ويصدقه. وفي الآخرين وهو الثاني ساد بها رجل وامرأة، لم يتردد مثقال ذرة في قبول دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ولم يدخل الإسلام قلب أحد من هذه الأمة قبل خديجة، لا رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا. ثم الصديق رضي الله عنه وأرضى أبو بكر، ويعني يأتي هذا كذلك على علي رضي الله عنه أرضاه، فإنه لا يحفظ عنه أنه تردد في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صغيرا. والمراد التصديق من أعظم التوفيق. قال ربنا مصدقا بكلمة من الله وسيدا. السؤدد يجمع في أمرين، تحمل المشاق والجود. قال المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والعربي يقول وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء، مكان مرتفع، وإن سيادة الأقوام فاعلم لها صعداء مطلبها طويل، أترجو أن تسود ولم تعن، وكيف يسود ذو الدعة البخيل. ذو الدعة من يعيش من غير أن يشقى، من غير أن يتعب، من غير أن يحمل هما. ليس المقصود أين يسكن، إنما المقصود فيما يفكر. الشقاء شقاء عقول ليس شقاء أبدان. والبخل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم. وذكر غيره لأنه لم كان جوادا. والمراد من هذا بيان السؤدد الذي كان عند العرب في مفهومه. لكن السؤدد في الاصطلاح الشرعي من يقوم به صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة، من يقوم به صلاح أمر الناس في الدنيا والآخرة هو السؤدد المراد بالآية. والنبي عليه الصلاة والسلام، نبينا محمد بن عبد الله، كان على يديه صلوات الله وسلامه عليه صلاح أمر الناس دنيويا وأخرويا. ولذلك قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة، آدم وإبراهيم فمن دونهما كلهم تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن نتجاوز هذا أقف عند الحديث. قد يأتي إنسان ويقول: تحدثني نفسي، يوسوس إلي الشيطان ويقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمدح نفسه ويقول: أنا سيد ولد آدم، أنا أول من ينشق عنه القبر، أنا أول شافع، أنا أول مشفع. والجواب عن هذه التساؤلات التي قد تأتي هو أنه ما من نبي إلا ويأتي النبي الذي بعده يحدث عنه. فنحن لا نعلم كثيرا عن مناقب موسى لولا أن الله أخبرنا عنها من القرآن من نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم كثيرا عن مناقب يوسف لو ما أخبرنا القرآن وأخبرنا نبينا، وكذلك أنبياء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله أخي يوسف، وقال: رحم الله أخي لوط، وقال: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر، وذكر مناقب إبراهيم. فالنبي الذي يأتي بعد النبي الأول يخبر عن ما أتاه الله عز وجل النبي الذي سبقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، خاتم النبيين. فلن يأتي نبي يخبرنا عن مناقب نبينا، فكان حقا عليه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن هذا حتى تعلم أمته شرفه وكرامته عند الله. وشرفه صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله تنال به أمته، لأنها تابعة له، تنال ذلكم الشرف وتلكم الكرامة، ينالها حظ من تلكم ذلكم الشرف وتلكم الكرامة لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم عند ربه. قال الله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. بعض أهل التفسير يقول: حصور بمعنى ليس له رغبة في النساء، وهذا نقص ليس مدحا، لكن المراد أن الله عز وجل منعه من الفواحش كلها، حصر عن الفواحش. ثم قال الله عز وجل: ونبيا، وهي من أعظم الصفات، من الصالحين. هذه مناقب من؟ مناقب عيسى، مناقب يحيى التي ذكرتها الملائكة لزكريا. نأتي للاستفهام. الاستفهام قال زكريا بعد أن أخبره الملك بهذا، قال: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. والمعنى أن العادة لم تجري بهذا، أن هذا استفهام، هذا الذي جعلنا نقول الاستفهام هنا. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. استفهم عليه السلام ليس شكا في وعد الله، محال، هذا لا يقع من أفراد الناس حتى يقع على أنبياء الله، لكنه قاله تعجبا، أراد بشارة، أراد أمرا يطمئن إليه، كما قال الخليل قبله: ولكن ليطمئن قلبي. قال: ربي أنى يكون لي غلام، ثم ذكر عارضين يمنعان هذا. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، والأصل أن يقول بلغت الكبر، لا أن يقول بلغني الكبر، هذا في غير القرآن. لكن المعنى يسمى قلب، هذا في اللغة، المعنى أن الآية تشبه الكبر

ابن فهر ابن مالك إلى أن يصل النسب الطاهر إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل، وإسماعيل الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم. أبوه عبد الله تزوج امرأة من بني زهرة، مع أن عبد الله هذا والد النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فتزوج من بني زهرة آمنة بنت وهب، فحملت آمنة بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم قدر لأبيه عبد الله أن يحصل به أن عبد المطلب قبل ذلك حفر بئر زمزم في رؤيا رآها، أجملها حتى لا يطول المقام، رأى رؤيا فذهب يحفر بئر زمزم. قريش في أنديتها تراه لكنها لم تحفل بالأمر ولم تقم معه. لما رأى عبد المطلب الماء كبر، أظهر السرور، دخل قريش المنافسة، قاموا إليه يمنعونه، قالوا نحن شركاء معك في هذا الماء، فامتنع. فلما امتنع تحاكموا، ولم يكن يومئذ الجزيرة يحكمها أحد، تحاكموا إلى الكهنة، فخرجوا إلى كاهن يرتضونه، ولا يعقل أن عاقل يقبل أن يحكم بين اثنين لم يوافق الاثنان عليه، وإلا لا يصبح حكمه نافذا. فخرج عبد المطلب معه بعض بني هاشم ومعه الملأ من قريش يحتكمون إلى أحد الكهنة يسافرون إليه. في الطريق أصابهم العطش، نفذ الماء، فأخذوا ينتظرون الموت. ثم بعث عبد المطلب ناقته، يعني أقامها، فالناقة وهي قائمة بخفها في الأرض نبع الماء. فقالت قريش، وكانوا عقلاء، إن الذي سقاك في هذه المفازة في هذه الصحراء هو الذي سقاك عند مكة، ولن نحاكمك إلى أحد، رضينا أن زمزم لك. ورجعوا، فلما رجعوا تذكر عبد المطلب أن الذي جرأ قريشا عليه قلة الولد، فنذر أنه إذا رزق 10 من الولد أن يذبح أحدهم. فلما رزق 10 من الولد أقرع بين أبنائه، فوقعت القرعة على عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلما هم بذمحه امتنع، منعه اثنان، أولا إخوة عبد الله لم يقبلوا أن يقتل أن يذبح أخوهم، والآخر أخوال عبد الله لم يقبلوا أن ابن أختهم يذبح، فما زالوا في عبد المطلب، فقبلوا بالرجوع إلى كاهنة، فالكاهنة حكمت أن يضع القرعة بين اسم عبد الله وبين 10 من الإبل، فإذا وقعت القرعة على عبد الله يزيد في الإبل، فما زال عبد الله يزيد 10 مرات حتى وصلت إلى 100 من الإبل. فلما وصلت إلى 100 من الإبل وقعت القرعة على 100، فلم يطمئن عبد المطلب فرددها 2 3 والقرعة تأتي على 100 من الإبل، فنحر 100 من الإبل وخلى بينها وبين الناس يطعمون، ونجا عبد الله. لماذا نجا؟ لأن الله كتب في الأزل أن في صلب هذا الرجل خيرة الله من خلقه وصفوته من رسله محمد بن عبد الله. تزوج آمنة، لما تزوج كان أخواله في المدينة، فلما كان أخواله في المدينة كان يتردد على المدينة، فلما ذهب إلى المدينة في إحدى المرات مرض، بقي قرابة شهرين مريض، فأصبح عبد المطلب الآن يعاني من غيبة الولد، فإذا بالولد أي بعبد الله يخبر عبد المطلب أن ابنه عبد الله توفي، فأصبح عبد المطلب الآن مات ابنه لكنه مات بعد غيبة، بمعنى أنه له شهرين لم يره، وهذا يجعل العاطفة أشد. ثم تمضي أيام وإذا به ينادى، أي عبد المطلب، أن زوجة ابنك أي آمنة ولدت غلاما، فيفرح ويأتي ويقدر الله له، وما كان له أن يحيد عن ذلك، أن يسميه محمد، مع أن العرب لم تكن تعرف هذا الاسم كثيرا، ولم يكن يقول أهل التاريخ أحد لم يسمى محمد في تلك الحقبة إلا 4، منهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. أصبحت علاقة الجد الآن بالابن بالحفيد علاقة قوية، لأن الأب غائب، وغاب بعد 2 شهر ثم مات، ولم يقبر أمام عينيه، لم يشهد وفاته، دفن في المدينة. وانظر أين دفن، دفن في المدينة، كأنه إرهاص أن هذا النبي، هذا الولد، هذا الابن سيكون له مرجع في المدينة، لأن غالبا الفرع يتبع الأصل. فلما دفن عبد الله في المدينة، لمن يقرأ مثل هذه الحوادث قراءة صحيحة فيها إشارة إلى أن هذا النبي الخاتم سيمكن له، سيمكن له في المدينة، وقد وقع هذا. نشأ مولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال شوقي: تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، صلوات الله وسلامه عليه، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. نشأ عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليتم الذي عناه الله عز وجل بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. قال: ذكرت باليتم في القرآن تكريمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. فنشأ صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده، ثم مات الجد، قبل ذلك ماتت الأم، حتى لا يبقى لأحد عليه منه، ولا يصبح قلبه الطاهر الشريف النقي معلقا بأحد، إذ أنه لم يرى أباه، وقليلا ما في الذاكرة أمه، ماتت عمره 6 سنين، والجد مات عمره 8 سنين. فأصبح صلى الله عليه وسلم قلبه كله لمن؟ كله لله. وهذا هو السؤدد الحق. ثم كفله أبو طالب، فأصبحت قريش بعد ذلك لما كبر وأتاهم بالنبوة وأشرقت شمس نبوته تعيره بقولها: يتيم أبي طالب. لكن المقصود هو بيان قول الله عز وجل في استفهام تقريري: ألم يجدك يتيما فآوى، صلوات الله وسلامه عليه. حث عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في سنته على اليتامى، وأمر بالإحسان إليهم، وقد دل القرآن في أكثر آياته على هذا. نأخذ الآية الأخيرة التي نشرحها، قول الله عز وجل في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفت في اللغة الجمع والضم، ويذكر عن الشعبي أحد الأئمة رحمه الله أنه مر على القبور ونظر إلى القبور، نظر إلى البيوت، فلما نظر إلى القبور قال: هذه كفات الأموات، ولما نظر إلى البيوت قال: هذه كفات الأحياء. وتلا الآية: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء، أي على ظهورها، أمواتا أي في بطنها. والله عز وجل خلق أبانا آدم من الأرض، من تراب، ربنا يقول من تراب، ثم هذا التراب مزج بماء فأصبح طينا، ولهذا قال الله أنه خلقنا من طين. ثم هذا الطين ترك دهرا، ترك فترة، فأصبح فخارا، لو قرأته احدث صوتا، ولهذا قال الله: من صلصال كالفخار، أطوار، مراحل. ويقول بعض أهل العلم كما ذكره ابن الجوزي وغيره أن الأرض التي قبضت منها، القبضة التي خلق منها آدم، قال بعضهم إنها من عرفات، والعلم عند الله إن كان هذا صوابا أو غير صواب، لكن قالوا كل واحد فيه الفطرة يحن إلى عرفات. المراد، سأربط أول كلامي بآخره، هو قضية أن الناس خلقوا من تراب. خلقوا من ماذا؟ من تراب. والله يقول هنا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وهذا يدل على وجوب مواراة الميت، ثم أماته فأقبره. دلت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ما يعرف بضمة القبر، لا بد لكل أحد أن يضمه القبر ضمة لا ينجو منها أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام دفن سعد بن معاذ سيد الأوس، وسعد بن معاذ عندما مات وارتفعت روحه إلى السماء اهتز له عرش الرحمن، ومع ذلك لما وضع في قبره ضمة القبر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. وورى عليه الصلاة والسلام صبيا صغيرا، ثم قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. فلا مفر من أن القبر يضم الميت أول ما يدخل إليه. الآن نربط هذا الحديث مع قولنا أن الأرض، أن الإنسان خلق من تراب. الأرض لما خلقنا منها أصبحت أصبحت أمنا. فإذا وضع الإنسان في قبره كأنه عاد إلى أمه، فالأم أصلا إذا غاب عنها ابنها تضمه. يأتي هنا شرف الطاعة وذل المعصية، فمن كان طائعا يكون ضمة القبر له رحمة لا تلبث أن تنفك، تضمه ضمة قد يجد شيئا من ألمها كما يجد أحدنا ألم المرض، ألم فقد الحبيب، ألم الموت، ثم تخلي عنه. تأتي طاعته فتجعل الأرض ترفق به. والكافر عاذنا الله وإياكم، فإذا وضع في الأرض فإن الأرض تضمه باعتبارها أما له، لكنها لما تعلم أن الله ساخط على أن الله ساخط عليه وأنه متلبس بالمعاصي تضمه ضمة تختلف منها أضلاعه كما دلت عليه الأحاديث. فهذا وجه الربط ما بين الضم، ما بين قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. كمنزع فقهي في الآية معلوم أن الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأهل الفقهاء يقولون إنه حتى يقام الحد لا بد من شروط، من الشروط أن يكون هذا السارق قد سرق من حرز، قد سرق من حرز، يعني لا يأتي لشيء موضوع في الطريق ويسرقه ونقيم عليه الحد، لأن وضعه في الطريق كشفه يعين على سرقته. لا بد أن يكون في حرز لما يشابه مثله، كل شيء له حرز. فقالوا إن قول الله عز وجل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فإن الله جل وعلا جعل الأرض حرزا للميت. فلو جاء ما يعرف بالنباش وكشف القبر وسرق منه كفنا أو شيئا كان ترك أو نسي مع الميت، قال بعض الفقهاء وإن كان هذا ليس عليه أقوال الفقهاء جميعا، قال يقطع يده. قلنا لماذا تقطع يده؟ قال لأن الأرض حرز للميت، كما أن الصناديق مثلا والخزائن حرز للمال. لكن كما قلت هذا ليس عليه كثير من أهل العلم ويبين في موضعه، لكن المراد قضية كيف يستنبط الإنسان الفقه من القرآن. كذلك أن الإنسان يقص أظافره، هذه القلامة التي تقص الأفضل مواراة في الأرض، لأن الله قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وهو ما يقص من يدك من أصابعك هذا شيء ميت منزع لا حياة فيه لا روح فيه، فالأصل أن يدفن في الأرض. وفيه دلالة كما قلنا من حيث الإجمال على وجوب مواراة الميت، وقد دلت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجوب مواراة الميت وإكرامه بعد غسله والصلاة عليه. هذه أيها المباركون بعض آيات الاستفهام في كلام ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه. أعيد عذرا إن قصرت وعفوا إن أطلت، فما أردت إلا الخير ما استطعت. أكرر الشكر لمقامكم جميعا، وأسأل الله أن يبارك في هذه الجائزة في عامها 18، وأن يجعلها ذات أزمنة مديدة عديدة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبلغنا الله وإياكم تمام الشهر كما بلغنا أوله، وتقبل منا إنه هو السميع العليم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. شكرا لفضيلة الشيخ.